بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله ونبيه وخليله وكليمه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، في هذا اليوم إن شاء الله لعلنا نستكمل هذه الرسالة العظيمة المنظومة الجليلة التي ألفها العلامة المحقق والفقيه المدقق الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، والتي سماها سلم الوصول إلى علم الأصول. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. وسيمر بنا في هذا الدرس بعض المسائل التي تكررت من قبل، إشارات وعبارات تقتضيها مقالات المؤلف، نحن نشير إلى ما ينبغي أن يشار إليه منها، وما مضى نترك الشرح لما مضى منها إن شاء الله تعالى. ونحن نأخذ هذه الرسالة إن شاء الله، بقية هذه الرسالة، نأخذ بقية هذه الرسالة من أولها من حيث وقفنا إلى آخرها إن شاء الله تعالى في هذا اليوم، بحيث يكون هذا اليوم آخر درس في التوحيد. وبعده إن شاء الله نجمع جميع الأسئلة والاستفسارات والإشكالات التي وردت عندكم حول هذه الرسالة، ونتكلم عليها إن شاء الله تعالى بما يناسب المقام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد، هذا العنوان تابع لما تقدم من الكلام عن معرفة الله وعن معرفة دين الإسلام، هذا الأخير وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيتكلم عنها في نقاط مختصرة مبسطة، يعرف بشيء من أصول ما ينبغي أو ما تنبغي معرفته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يناسب المقام أن يتكلم عن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع السنة، فنحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنة خلفائه، فسيتكلم عن خلفائه، وخلفائه المقصود بهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتابعون من بعدهم، وهكذا من تبعهم بإحسان واقتفى أثر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سيختم ختاما جميلا بذكر ما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه من وجوب الالتزام بأمرين أو بمسألتين. الأولى شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يجدد العهد دائما وأبدا بإخلاصه، ودائما وأبدا بمتابعته لسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولسلف الأمة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما المسألة الثانية فهي مسألة الكلام عن وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ البدع ومجافاة المحدثات ومجانبة المنكرات المخالفة لما كان عليه الهدي الأول والسمت الأول الذي لزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولزمه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والتابعون من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه المسائل التي سنتعرض لها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدأ الوحي به، بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسر به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم. وبعد 3 أعوام مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقدينا ودخلوا في السلم مذعنين. هذه جملة من المسائل نرقمها واحدة واحدة. الجملة الأولى نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهو عليه السلام وهو عليه الصلاة والسلام من بني هاشم من قريش. والثاني في نسبته أنه عزى قبيلته إلى من؟ إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام، لأن قريش قبيلة من قبائل العرب التي تعود إلى عدنان، وعدنان تعود إلى من؟ إلى نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام. ولهذا بين أنه من نسل من؟ من نسل إسماعيل عليه السلام. وقوله إلى الذبيح دون شك ينتمي، يعني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم منسوب هو وقبيلته قريش كلها إلى من؟ إلى من؟ إلى نسب إسماعيل عليه السلام إلى إبراهيم. وأنتم كما سبق أن بينا أنتم تعرفون أن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء جميعا، كل الأنبياء من ذرية إبراهيم. الله أكبر، كل الأنبياء من ذرية من؟ إبراهيم عليه السلام. وكل الأنبياء من ذرية من؟ إسحاق، ليس من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام إلا هذا النبي الخاتم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأما سائر الأنبياء فكلهم من نسل إسحاق ابن إبراهيم، وهم عدد جم وكثير ولا يعلم عددهم إلا الله، وكل أنبياء بني إسرائيل منهم، كل أنبياء بني إسرائيل منهم من نسل من؟ من نسل إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. المسألة الثانية أنه ذكر خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا ورحمة للعالمين، وهذا بلا شك شيء ظاهر ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة، فهو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه. مولده بمكة المطهرة، هذا العنصر الثالث، مولده بمكة المطهرة بيان لشخصه وحاله ومولده عليه الصلاة والسلام وأصل وجوده. ومكة المطهرة أو المكرمة موجودة معروفة ظاهرة، إنما اختار المطهرة لأن فيها الراء والهاء تاء مربوطة، وهي أليق بقوله المنورة، فهمتم؟ لأنه في بيت الرجز كلما زاد الاتفاق في الحروف كلما زاد بديع البيت وحسنه. نعم، قال هجرته لطيبة المنورة، هجرته لطيبة المنورة، يعني أنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة كما سيأتينا. قال بعد 40، يعني لما بلغ 40 سنة كما ذكرت لكم من قبل، لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 40 بدأ الوحي. وقلت لكم إن بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نستطيع أن نجزم بأنها في ربيع على رأس 40 كما روي، لكن يكفي ما ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه نبئ بعد الأربعين عليه الصلاة والسلام. وذكرت لكم أنها هي كمال عقل الرجل واشتداده واستوائه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ثم دعا إلى سبيل ربه، يعني بعد أن بعث بعد 40 سنين: أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة يدعو الناس كم؟ 10 سنين صلى الله عليه وسلم. وقوله أيها الناس اعبدوا، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، أيها الناس فيها إشارة لما سبق أن ذكرته لكم بالأمس من أن بعض أهل العلم قالوا إنه يغلب على ما في مكة الإشارة أو الدعاء بقوله يا أيها الناس يا أيها الناس، وهذا صحيح أنه يكثر في مكة الخطاب بيا أيها الناس، لكن ليست من خصوص مكة، وإنما وقعت في مكة ووقعت في المدينة كما سبق أن أشرت إلى هذا بالأمس. قال: وكان قبل ذاك في غار حراء. طبعا يخلو بذكر ربه عن الورى، طبعا هو قبل غار حراء بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصادقة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام رأى الرؤيا فوقعت في اليقظة كفلق الصبح كما رآها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. يرى الرؤيا في المنام فتقع كما رآها، لا تحتاج إلى تعبير ولا إلى تفسير ولا إلى تأويل، يراها ثم إذا استيقظ وقام وجد هذه الرؤيا بين عينيه كما كان قد رآها في المنام من قبل. هكذا تهيأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وأخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح أن الرؤيا الصادقة، أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وبعد ذلك حبب إلى قلبه الخلاء، حبب إلى قلبه الخلوة، يتحنث ويتعبد ويسأل ربه ويدعو ربه ويلجأ إلى ربه ويتضرع إلى ربه عليه الصلاة والسلام دون وحي، دون رسالة، دون نبوة، حتى وقع له ما وقع في غار حراء من نزول جبريل عليه السلام عليه بعد أن تردد على غار حراء يتحنث فيه ويتزود بالطعام من أهله، ثم يصير إلى غار حراء يبيت فيه الليالي ذوات العدد حتى جاءه جبريل عليه السلام على الصورة التي سبق الكلام عنها وقال له ما قال في الصورة التي ذكرنا أنها هي أول ما نزل من القرآن على الإطلاق، وهي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، الآيات الخمس في أول سورة العلق. ثم بعد ذلك جاءه بعد هذه التنبئة وبعد هذا الإخبار وبعد هذا القول جاءه جبريل عليه السلام بماذا؟ بالرسالة، بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فجاءه بهذه الآيات يكلفه بماذا؟ بما كلفه به ربه جل وعلا من الرسالة. قال: وبعد 50 من الأعوام، 50 من الأعوام من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، في 40 نبئ وفي 50 بعث عليه الصلاة والسلام. وكان بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بعد 40، وأما بعد 50 فإنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. عرج به إلى السماء متى؟ في العام العاشر من الهجرة، في العام العاشر من الهجرة على الصحيح، نعم قبل الهجرة، في العام العاشر من البعثة قبل الهجرة، في العام العاشر من البعثة قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قالوا إن خديجة أدركت الصلاة، أن خديجة أدركت الصلاة عليها السلام وأنها أدركت فريضة الإسلام التي فرضت في السماء وهي فرائض الصلوات الخمس، أدركتها قبل أن تموت، لأنها ماتت في العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. قال أسرى به الله إليه في الظلم، يعني في ظلام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ماذا؟ في الليل. وعاد عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء والمعراج يحدث الناس بكل ما وقع صلى الله عليه وآله وسلم. وفرض الخمسة عليه وحتم، الفرض والحتم بمعنى الشيء اللازم القطعي الذي لا مناص للإنسان عنه ولا محيد. قال وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، هذا آخر بقائه في مكة، 13 سنين، ثم 3 سنين بعد المعراج أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة. انتبهوا، قال أذن بالهجرة نحو يثربا، يعني أمر، وليست بمعنى أذن له وإنما بمعنى أمر بالهجرة. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن بالهجرة وأمر، رآها أول ما رآها في المنام بعد ضيق وضنك عليه وعلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، رأى في المنام رؤيا أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل، فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنها أحد بلدين، إما نجد وإما البحرين، يعني إيش؟ هجر، وإما هجر. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيسافر ويرحل هو أصحابه إلى ماذا؟ إلى بلاد نجد أو إلى بلاد الأحساء اللي هي هجر المعروفة الآن. ثم رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة أخرى في المنام، فرآها أرضا ذات نخل بين حرتين، فلما رآها بين حرتين علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليست بنجد ولا بهجر، وأنها ماذا؟ وأنها بلاد طيبة الطيبة التي كانت تسمى يثرب. ثم أذن وأمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة إليها. قال مع كل مسلم له قد صحب، صحب ليست صحبة عائدة إلى الهجرة، وإنما صحبة يعني أسلم له وآمن به صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحبة هنا لا تعود إلى الهجرة، وإنما تعود إلى ماذا؟ إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أمر بالهجرة وأمر أن يهاجر معه كل من كان صاحبا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، كل من كان من أصحابه في مكة فإنه مأمور بماذا؟ بالهجرة إلى المدينة. وليس معناها أنه أمر بالهجرة هو صلى الله عليه وآله وسلم، ليس معناها أنه مأمور بالهجرة صلى الله عليه وآله وسلم ومن صاحبه ممن يريد الهجرة، لا، بل الأمر كان حتما على الجميع أن يهاجروا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر الهجرة كما اعتبرها الله جل وعلا فيصلا في المؤمنين. نعم. قال نعم اقرأ. وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. نعم، القتال بعد ذلك لم يفرض فريضة، وإنما جاء بالتدرج كما ذكرت لكم بالأمس، ثم فرض، ولما فرض على صفتين، على صيغتين. الصيغة الأولى صيغة ماذا؟ صيغة الجهاد والقتال مع المشركين والكفار والوثنيين، فهؤلاء يقاتلون ويخيرون بين أمرين، إما الإسلام وإما السيف، ليس إلا. وأما أهل الكتاب فيخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأهل الكتاب بين 3 أمور، إما الإسلام، وإما دفع الجزية عن يد وهم صاغرون أذلة في ذلة يدفعونها بأيديهم واحدا واحدا حتى يقع لهم الذلة، وإما أن يقاتلوا بالسيف. فجعل لأهل الشرك وأهل الوثنية وأهل الجاهلية وعبدة الأوثان جعل لهم الإسلام والسيف، ليس إلا. وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس بعد ذلك حكم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بإلحاقهم بهم أنه لهم أن يخيروا بين الإسلام أو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون أو السيف. فكان القتال بالتدرج، كان القتال بالتدرج، والجهاد وقع شيئا فشيئا، ولكنه ولذلك لما كانوا في المدينة منعوا من القتال. يا أيها الذين آمنوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لا تفعلوا شيء، إنما مروا وانهوا وأرشدوا ووضحوا ودللوا واهدوا الناس وبينوا لهم ولا تقاتلوهم. ثم شيئا فشيئا حتى وقع التدرج في شرعة الإسلام لشيعة الكفران والضلال. نعم، إنما هو لمن كان كافرا، والكفر يشمل كل من ليس داخلا في دائرة الإسلام. الكفر اسم عام يشمل كل من خرج عن دائرة الإسلام فهو كافر، مشرك وثني من أهل الجاهلية أو من شاك لهم، أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو نحوهم، أو من كان من أهل الردة فكلهم كذلك من أهل الردة، سواء كان أعلن الردة إعلانا هكذا وامتنع، أو جحد الإسلام، أو أعلن الخروج منه ورفضه، أو وقع في بدع مكفرة كأن كفر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو كفر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، أو ادعى تحريف القرآن وتكذيبه أو نحو ذلك، فكل هذا كفر يوجب المقاتلة والمجاهدة إن لم يرجع إلى الحق صاحبه. نعم، حتى أتوا للدين منقادين، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم، والسلم اللي هو الإسلام، السلم هنا المقصود به الإسلام، مذعنين يعني خاضعين، وهذا مصداق لقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الحق واستقام، قابضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب. لم يقبضه ربه جل وعلا، لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويلحقه بالرفيق الأعلى إلا بعد أن خيره بين الخلد وبين اللحوق بالرفيق الأعلى، فاختار اللحوق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا خطب يوم من الأيام في الناس على المنبر والصحابة يستمعون إليه، قال: إن عبدا من عباد الله أو إن امرأ خيره الله بين الخلد وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. والصحابة ساكتين يسمعون، شاخص أبصارهم، يفهمون ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يدرون من يقصد، إلا أبو بكر طأطأ رأسه وأخذ يبكي، فاستغرب الصحابة كما جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري، استغرب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل من عباد الله خيره الله ثم يبكي أبو بكر، ولم يبكي أحد في المسجد غير أبي بكر. فعلمنا أن العبد الذي خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سعيد: فعلمنا أن أبا بكر رضي الله عنه أعلمنا، أعلم الصحابة. ولهذا لما وقعت هذه الخطبة وقعت من نفسه موقعا، كما وقعت سورة إذا جاء نصر الله والفتح من قلب عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما موقعا عظيما، علم به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن بفراقه للدنيا كما في الحديث المشهور. ونحن نشهد الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وقد نصح الأمة وكشف الغمة وبين للناس الحق والباطل، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما أشهد أمته صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. نعم. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسلا به، وكل ما إليه أنزلا، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم. كل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج أو سيكون بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يدعي النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في زمانه 2 شقوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهم فوق والثاني تحت، من هو؟ مسيلمة الكذاب والعنسي في اليمن. ولهذا لما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، رآهما في المنام ورأى أن في يده عليه الصلاة والسلام سوارين من ذهب، فضاق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وتكدر خاطره: ما هذان السواران؟ فضاق صدره وثقل عليه عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليهما في ذراعه، فأوحي إليه في المنام: انفخهما. فنفخهما النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بي بي بي بي بي بي بالهوى من فمه عليه الصلاة والسلام، فنفخهما فطارا. فلما جاء مسيلمة الكذاب ومعه جنود وحشم وخدم وأصحاب وأتباع وأذيان كثيرة من بلاد نجد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أنا أبايعك وأخضع لك وأسلم، لكن عندي شرط. قال: ما هو؟ قال: تعهد بالأمر إلي بعدك، إذا أنت مت أنا أصير وراك، أنا أمسك الأمر بعدك. قال: تخسأ. قال: إن أدبرت عقرت. فأدبر وفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إني ما أراه إلا ما قد رأيت في المنام من سوارين من ذهب، شق علي أمرهما فأوحي إلي أن أنفخهما، فنفختهما فطارا. لا أراهما إلا العنسي في اليمن ومسيلمة الكذاب أو ومسيلمة هذا. فالشاهد من هذا الكلام أن كل من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما دجال كذاب مختل العقل، وإما أنه قد وقعت له لوثة في فهم الإسلام وفهم النبوة وفهم الرسالة، وهذا غالب ما يقع للناس. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 30 دجال، أن منهم أن من ممن يدعي النبوة 30 دجالا، ليس معناه الحصر، وإنما معناه 30 ممن يكون لهم شأن ويظهرون، وإلا المهووسين وناقص العقول والسفهاء في العالم الذين ادعوا النبوة لا يعدون ولا يحصون. وأنتم تعرفون، وللأسف في هذا الزمان ينبغي أن نشير إلى أن البهاء سيد البهائية وقاديان، غلام هذا الباكستاني أيضا سيد القاديانية، أن كل منهم ادعى النبوة وادعى معاني الألوهية. وأخيرا عبد الله المخرف اللبناني، عبد الله الحبشي هذا الموجود الذي تنتمي إليه فرقة الأحباش، فإنه يدعي النبوة، وإن ادعى اتباعه للإسلام وإن ادعى سيره على الإسلام فهو دجال وكذاب ومدعي لأنه يوحى إليه. ولهذا يحرف في الإسلام ويحرف في الدين، وقد كتب في هذا كتابات كثيرة لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وكتب فيه جملة من طلاب العلم، وكتب الرد عليه والمناقشة له لا تزال موجودة في الأسواق، بإمكانكم الاطلاع عليها ومعرفة فساد عقائد هذه الفرقة الضالة الخارجة عن دين الإسلام، نسأل الله العافية. نعم. قال: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. نعم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق. الصديق. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. هذا أول الصحابة وأفضل الصحابة وأعلى الصحابة وأزكى الصحابة وأكرم الصحابة وأرفع الصحابة، صديق الأمة الذي لم يشاركه في هذا الوصف أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الإطلاق، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. اجتمعت الأمة كلها عليه ولم يروا أفضل منه، بل نبيكم صلى الله عليه وسلم اختار لأصحابه لما مرض في مرض موته ألا يصلي بهم بحضرته وحضرة كل الصحابة، انتبهوا معي، بحضرته وحضرة كل الصحابة إلا أبو بكر. ولما علم أنهم وكلوا الأمر إلى عمر غضب وقال أنتن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما تعذرت أم المؤمنين عائشة لأبيها أنه لا يستطيع القيام في محراب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه قد يغلبه البكاء أمام الناس، أمر أن يصلي أبا بكر وإن كان ذلك كذلك. ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألته مسألة وتكلمت إليه بما تكلمت مما لا يعلمه إلا الله، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت فارجعي إلي، يعني بعد زمان، وأمرها أن ترجع. قالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت فلم أجدك فمن آتي بعدك؟ قال أتي أبا بكر، ولم يختر أحدا من الصحابة غيره. وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ائتي أصحابي، ائتي شيوخ أصحابي، ائتي أبا بكر أو عمر، ائتي فلانا أو فلانا، أو ائتي من تعرفين من أصحابي، أو نحو ذلك. لكنه اختار صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر من بين سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس أحد في الدنيا له منة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا كلها مثل ما لأبي بكر من المنة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا أجمعت الأمة قاطبة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه ليس أفضل من أبي بكر، ولا أزكى من أبي بكر، ولا أولى بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. ولهذا قام عمر يوم البيعة فقال رجل اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينكم أفلا ترضونه لدنياكم؟ فقام الناس جميعا يبايعونه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنك على الكفار، الصارم المنك على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثاني الصحابة فضلا وعلما وجلالة وقدرا ومكانة وولاية وخلافة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل وبجزم ونص أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على عمر بن الخطاب، فإنه لم يرى في الأمة أفضل من عمر. وتتابع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم المهاجرون والأنصار وسادات الصحابة وعلماؤهم على أن عمر أفضل الأمة بعد أبي بكر، وبايعوه كما بايعوا أبا بكر من قبله رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم المقامات ويذهب المذاهب ويسير السير ويذهب ويأتي ويدخل ويخرج ومعه أبو بكر، ولم يكن معه حينئذ مع أبي بكر إلا عمر. كان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهكذا. ثم بعدهم الثالث قوله الصارم المنكي، الصارم يعني هو السيف، وهو اسم من أسماء السيف، اسم من أسماء السيف المسلول، يسمى صارما بتارا قاطعا. المنكي يعني الذي يوقع النكاية والعذاب في الأعداء، الصارم المنكي على الكفار. لم يكن ثم أشد من عمر، كان أشد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وموسع الفتوح في الأمصار، لا شك أن أول من وسع الفتوح في الإسلام أبو بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر رضي الله عنه عاجله الموت، لم يبق في الخلافة إلا سنتين ونصف فقط، وكان في هاتين السنتين والنصف يوطد الإسلام في الجزيرة. ويحارب المرتدين ويجمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء عمر فتح مصر، وهي ومصر تعتبر أم الدنيا من زمان قديم، تعتبر أم الحضارات مصر، من أعظم بلاد العالم، وكذلك الشام وهي من أعظم بلاد العالم، وفيها ماذا؟ وفيها وهي بلاد الروم، فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، ثم بلاد فارس وهي العراق. ففتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه الفتوح في زمانه، وكانت من أعظم ما يكون في زمانه، في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء من بعده عثمان فوسع الفتوح، عثمان بن عفان توسعت في عهده الفتوح توسعا عظيما، لكن أصل من توسعت الفتوح في زمانه من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو ثالث الصحابة فضلا وجلالة، وعمر لم يرشح رجلا بعده للخلافة والولاية كما نص أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنما جعل الأمر في الستة، مجلس شورى ستة يتشاورون، فاختاروا من بينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأجمعت عليه الأمة فضلا وقدرا وجلالة وعلما وأدبا وسمتا، وقد طال عمره وطال عمله وطالت ولايته، ونفع الله به الإسلام والمسلمين، وأفاد زيادات على ما أفاد فيها أبو بكر في القرآن، وزيادات على ما أفاد فيها عمر في الفتوح في الأمصار. قال: ذو الحلم والحياء بغير مين. الحياء قد وردت فيه أحاديث في عثمان، وقوله بغير مين يعني بغير شك. المين في لغة العرب هو الشك، المين في لغة العرب هو الشك. والحياء ورد في بعض الأحاديث: أشدكم حياء عثمان. رضي الله عنه وأرضاه. وأما قوله جامع القرآن فواضحة، منه استحت ملائك الرحمن، هذا ثابت في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عندي في بيتي، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفا ساقه أو فخذه، فأذن له فدخل وهو على هيئته، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل وهو على هيئته، ثم استأذن عثمان فأذن له، ثم أصلح نفسه وغطى ساقه صلى الله عليه وسلم أو فخذه، واعتدل في جلسته. فلما خرجوا جاءت عائشة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تبش، ما بشيت له ولا هشيت، ودخل عمر ولم تبالي، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كان له من الوقار والسمت رضي الله عنه وأرضاه ما تميز به عن غيره من الصحابة. قوله بايع عنه سيد الأكوان، هذه فيها حديث في أظنه في مسند الإمام أحمد، لكنه أظنه في مسند الإمام أحمد، لكنه حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في النبي صلى الله عليه، وهي قصة مشهورة في السيرة، في سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل عثمان في حاجة إلى المدينة أبطأ، وشاع بين الصحابة أن عثمان قتل. إلى من؟ إلى مكة، أنا قلت المدينة، في حاجة إلى مكة، فلما أبطأ شاع بين الصحابة أن عثمان قتل، وأن الكفار قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم البيعة المشهورة التي سميت بيعة الرضوان، بايعهم واحدا واحدا رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وبقي عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان، فصفق بكفه على كفه وقال: هذه عن عثمان، أو قال: هذه بيعة عثمان. فبايع عن عثمان نفسه بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا إن هذه مزية من مزاياه، لكني لم أقف عليها إلا من طريق محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي الهاشمي صاحب السيرة المشهور، وكل الطرق التي وقفت عليها معنعنة فلا يثبت منها شيء. ومحمد بن إسحاق مدلس، والمدلس عندنا على طريقة المحدثين، إذا مدلس تدريس الإسناد على طريقة المحدثين، إذا روى ولم يصرح بالسماع فعنعن أو أنأن فإنه لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع، كان يقول أخبرنا أو سمعت أو حدثنا أو نحو ذلك. نعم. والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق وكل خب رفضي فاسق. وكل خب افتحوها، الخاء مفتوحة. وكل خب رافضي فاسق، من كان للرسول في مكاني، هارون من موسى بلا نكران، لفي نبوة فقد قدمتما، يكفي لمن من سوء ظن سلما. نعم، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج بنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، فإنه رابع خلفاء الأمة ورابع الأمة فضلا وجلالة وقدرا، فليس بعد عثمان إلا علي بإجماع الصحابة، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ليس بعد عثمان إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فضلا وعلما وجلالة وقدرا وولاية، فهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، هذا من باب بيان موقف أهل السنة من علي ردا على الرافضة الذين يظنون أننا لا نرى قدرا لعلي، أو لا نرى أن عليا مستحقا للإمامة استحقاقا، يعني استحقاقا حقيقيا لا فعليا، ونحن نرى أن علي بن أبي طالب يستحق الخلافة استحقاقا حقيقة واستحقاقا فعلا، وأن ما وقع لعلي رضي الله عنه وأرضاه وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال مبيد كل خارجي مارقي، يبين أن علي بن أبي طالب وقف من المعارضين له وهم طرفان متناقضان، الخوارج والرافضة، فالخوارج خرجوا عليه والرافضة غلوا فيه أنواعا من الغلو، والخوارج سموا مارقة من المرق، والمرق هو السير أو المشي السريع أو الخطف في المشي، يقال مرق فلان يعني مر سريعا، وسموا مارقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عنهم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية سرعة في الخروج من الإسلام عافانا الله وإياكم. كما حارب الخوارج وصنع بهم ما صنع وأبادهم وفعل بهم ما أنكره عليه الصحابة من الشدة والقوة، حيث إنه رضي الله عنه وأرضاه أجج لهم النار وفعل بهم ما فعل وقاتلهم وأرسل إليهم البعوث وصنع بهم ما صنع، كذلك الرافضة فاسق أو كافر، الرافضة سواء كان فاسقا أو كافرا، فإن علي بن أبي طالب حاربهم وقاتلهم لأن منهم من رأى أنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، ومنهم من رأى أنه أولى بالخلافة من عثمان، ومنهم من رأى أنه أولى بالنبوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن جبريل خان الرسالة فذهب بها إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد أرسل إلى من؟ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ويدعون فيه ادعاءات وخصائص ليست حتى في من حقوق الأنبياء، بل إنها من حقوق من؟ من حقوق الألوهية، نسأل الله العافية. ولهذا قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وفعل بهم ما فعل رضي الله عنه وأرضاه اجتهادا. نعم. قال من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران، ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت غزوة تبوك من خلف في مكة في المدينة؟ خلف علي بن أبي طالب، قال اقعد خليك أنت الأمير في المدينة، اضبط الوضع وخليك إمامهم وخطيبهم حتى نعود من تبوك. ما خرج إلى تبوك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لم يخرج إلى تبوك، قال اجلس. قال يا رسول الله تتركني مع النساء والصبيان؟ أنا تتركني مع النساء والصبيان؟ أنا أريد أخرج معك وأشهد المشاهد وأرى ما يرى الصحابة وأقوم لله في موقفي الغزو والجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطره: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فطاب خاطره علي وعلم أن الأمر ليس كما ظن، فطاب خاطره ورضي وبقي في المدينة، وهذا ثابت في الصحيح. نعم. قال: لا في نبوة، يعني أنت مني بمقام موسى هارون من موسى ليس في النبوة، ليس في النبوة، وإنما في الخلافة، في الولاية بعدي، في القرب مني، في القيام مقامي صلى الله عليه وآله وسلم. لا في نبوة، فقد قدمت أنا يا حافظ حكمي، قد قدمت لكم في الأبيات الماضية، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما، قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سليما. نعم. فسنة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. نعم. الستة المكملون للعشرة المبشرين بالجنة. الستة من هم؟ طلحة والزبير يلا وابن عوف وأبو عبيدة ومن؟ وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، ها؟ وقلنا الزبير، ها؟ وإيش؟ قلنا طلحة، قلنا ابن عوف، قلنا أبو عبيدة، سعيد بن زيد قلناه، أي ها قلنا سعيد بن زيد، ها؟ بس خمسة ما طلعت تطلع، في إصبع واحد ما طلع إلى الآن، طلعوا طلحة قلنا، ها؟ أي عدهم. نعم. وسعد هو اللي تركته، سعد بس. نعم. سعد بن مالك رضي الله عنه وارضاه. نعم. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، يعني في الفضل والمقام. نعم. وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سبقا مرت عليكم أهل البيت، مروا عليكم ومر عليكم أن أهل البيت ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول، ها؟ لا، أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، أزواجه فقط، أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني، والثاني آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أبيات: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. اكتبوها عندكم، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أربعة أبيات. نعم. وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال. كل الفتح سورة الفتح ثناء عليهم، كل الفتح ثناء من أولها إلى آخرها، قلبها من أولها إلى آخرها كلها ثناء. ولا يقتل الرافضة مثل ما يقتلهم هذه السورة العظيمة. نعم. في الفتح والحديد والقتال. والحديد قول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. نعم. وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم وقوله وغيرها بأكمل الخصال. وغيرها مثل سورة الحشر، قول الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ثم قال إيش: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم من هم اللي جاءهم بعدهم؟ من بعد الفتح، من بعد الفتح، والذين جاءوا من بعدهم اللي بعد الفتح، الأولين المهاجرين والثانيين الأنصار والثالث من جاءوا من بعد الفتح. ونحن نسأل الله يجعلنا ممن جاء من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. كذاك في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل حكاها الله جل وعلا في القرآن، حكاها الله جل وعلا في القرآن في نصا على التوراة ونصا على الإنجيل، في قوله جل وعلا محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هذا مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم. صفاتهم معلومة التفصيل. نعم ماشي. نعم. وذكرهم في سنة المختار، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال ماذا؟ قال خير الناس قرني، خير الناس، وليس في الحديث خير القرون قرني، هذا من الشائع عند الناس وليس له أصل، بل الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي خصوص أهل بدر قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام حديثا عظيما في الصحيح، يقول لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قم امسك ما ينفقه أحد الصحابة، مد كذا ملء يديك بما تملأ به كفيك، تمر ولا عيش ولا زبيب ولا أي ولا فاكهة ولا أي نوع، تجمع كفيك وتملأهما أو نصفها وتذهب به إلى من؟ إلى الفقير تتصدق به. من اللي يتصدق به؟ الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فهمت وش تصدق به الصحابي؟ تصدق بملء كفيه، وشو؟ عيش ولا بر ولا رز ولا تمر ولا زبيب ولا أي نوع من أنواع الأكل والطعام، ملء كفيه. إذا تصدق الصحابي بهذا ضعه في هذه الكفة، وأنت ضع في الكفة الثانية مقابل جبل كبر هالمكان اللي أنتم فيه الآن، جبل بعظمة هذا، ارفعوا رؤوسكم للقبة، بعظمة هذا الجبل، الجبل بعظمة هالمكان من ويش؟ من ذهب، ذهب ذهب خالص بعظمة هذا المكان وبقدر هالمكان، تضعه في كفة ماذا يكون في الميزان؟ ترجح كفة الصحابي على كفتك. وأنت بهذا الجبل من الذهب قد تقدم للإسلام ما لا يعلمه إلا الله، وقد ينفع الله بهذا الجبل من الذهب شيئا لا تتصوره، لكن هذا لأن الصحابي هو الذي تصدق، والذي تصدق صحابي وفضل المتصدق له أثر في الصدقة، كانت صدقته أرجح من صدقتك لو تتصدق بملء جدة أو جدة أو جدة، بملء جدة تملأها من الذهب ما بلغت مد صحابي من الصحابة، ليس جبل فقط. تخيل ما شئت من النفقات، لا يمكن أن تصل نفقاتك إلى مد واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضلهم وذكر شيئا من منازلهم. نعم. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر. ثم السكوت واجب إجماعا، واجب إجماعا، أجمع أهل السنة والجماعة وسلف الأمة وأئمتها وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون ومن تبعهم والأئمة الأربعة على السكوت عما جرى بين الصحابة. ولهذا جاء بعضهم فقال لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ما تقول فيما جرى بين الصحابة؟ قال كلمة عظيمة، قال هذه أمور نزه الله منها أيدينا ونسأله أن ينزه منها ألسنتنا. يعني لا نتكلم، السكوت فقط، ما جرى بينهم من خلاف ونزاع وحتى قتال رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقاتل مجتهد، والمقتول مجتهد، المقاتل مجتهد، والمقاتل مجتهد، والذي ترك المقاتل والمقاتل مجتهد أيضا، وكل منهم اجتهد ورأى أن ما هو عليه هو الحق، وهم أفضل الأمة وأزكاها رضي الله عنهم وأرضاهم، وذنبهم مغفور واجتهادهم مأجور رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس معنى هذا أن ندعي العصمة في الصحابة، نحن لا ندعي العصمة في أحد من الخلق إلا في الأنبياء وفي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في البلاغ، أن يبلغ عن ربه جل وعلا كما أمره ربه. أما الصحابة فتجري منهم الآثام والمخاط والأخطاء، بل لا ندعي العصمة لهم لا من الكبائر ولا من الصغائر، ولهذا وقعت حتى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقعت الصغائر ووقعت الكبائر، وشرعت الحدود في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن ما وقع منهم اجتهادا، بالذات ما وقع من الفتن بينهم من علمائهم وأجلائهم، إنما كان اجتهادا، وكانت المواقف ثلاثة: منهم من خاضها، ومنهم من يعني من قاتل، ومنهم من قوتل، ومنهم من لزم بيته وكسر سيفه وأغلق داره وسكت عن هذا وهذا. نعم. فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. نعم. نعم. خاتمة: في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. بغير مين يعني بغير شك، كذلك مثل التي مضت. نعم. وكل ما فيه الخلاف نصب. نصب، كل ما فيه الخلاف نصب، فرده إليه ما قد وجب. وكل ما فيه الخلاف نصب، فرده إليه ما قد وجب. فالدين إنما أتى بالنقل، ليس بالأوهام وحدس العقل. هذا ختام جميل، لأنه جمع بين مسألتين. المسألة الأولى ذكر شروط قبول العمل، وهي السعي، وهي الإخلاص والمتابعة. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، فلا بد من الإخلاص ولا بد من الإصابة، والإصابة المقصود بها المتابعة، اكتبوا فوقها، المقصود بالإصابة المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه. ربي اكسروها، ربي الباء اكسروها مفتوحة، لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، موافق هذا الإصابة. وكل ما خالف الوحيين، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، هذا في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. كل ما جاءنا مخالف للوحيين الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كل ما كان كذلك فإنه رد. في هذا إشارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وكل ما فيه الخلاف نصب، كل ما ظهر فيه خلاف بين الصحابة أو بين التابعين أو بين الأئمة الفقهاء، فرده إليهما يعني إلى الكتاب والسنة قد وجب، إلى الوحيين، إليهما يعني للوحيين الكتاب والسنة قد وجب، يعني إذا وقع الخلاف فإننا نتحاكم إلى ماذا؟ نتحاكم إلى ما يظهر لنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدين إنما أتى بالنقل، الدين إنما أتى بالنقل، بالكتاب وبالسنة، بالوحي من الله إلى جبريل، ومن جبريل إلى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومنه إلى أمته رضي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن الصحابة إلى الأمة. قال: ليس بالأوهام وحدس العقل، وحدس العقل يعني ظنه وشكه وخياله وتوهمه، ليس بالأوهام والظنون والتخمين. نعم. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عليت. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه. مكتوب عندكم عنيت يعني اهتممت، والأحسن يقال عنيت، عنيت أحسن. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت يعني قصدت أو تعبت أو تكلفت أو تطلبت. سميته بسلم الوصول. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت يعني فيها نوع من اللفتة الجميلة، وهي أنه ينبغي أن يكون ختام هذه الرسالة الاعتصام بالكتاب والسنة، كأنه يقول ينبغي أن يختم بهذا الختام دائما، ينبغي أن يختم الإنسان دائما رسائله وكتاباته وتوجيهاته بعبارات رقيقة لطيفة ترشد إلى وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والحذر مما يخالف الكتاب والسنة من المحدثات والبدع. نعم. سميته بسلم الوصول إلى سماء مباحث الأصول. إلى سماء أو سماء أو سماء، لأنها مثلثة السين، يصح فيها أن تقول سماء وسماء وسماء. نعم. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها وستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ما جرت الأقلام تدوم سرمدا بلا نفاد، تدوم سرمدا بلا نفاد تأكيد، كلها مؤكدات لبعض، يعني تدوم دالة على الدوام، والسرمدية أيضا هي الدوام، وبلا نفاد يعني لا تنقطع معناها الدوام. قال تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد، والمداد هي الحبر ما جرى القلم وهو يكتب. نعم. ثم الدعاء وصية القراء. نعم. ثم الدعاء يعني أطلب الدعاء من إخواني، أوصيكم بالدعاء، أوصيكم بالدعاء، أوصيكم أوصيكم بالدعاء. والظاهر من العبارة أن الشيخ لا يقصد الدعاء لنفسه، وإنما يقصد الدعاء عام، الدعاء لنفسه والدعاء لله جل وعلا عموما، تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك المسلمين وتدعو للمؤلف. ثم الدعاء وصية أو وصية، ثم الدعاء وصية أو وصية، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثنائي. نحن نستغفر الله لحافظ حكمي، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته يا رب. أمين. نعم. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثنائي، أبياتها يسر بعد الجمل، أبياتها يسر بعد الجمل، تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. أبياتها يسر بعد الجمل، هذه طريقة العد عند العرب، عند القدامى يعدون بالحروف، يسر يا وسين وراء، أليس كذلك؟ يا وسين وراء، ويجعلون للياء رمز وللسين رمز وللراء رمز، يعني للياء عدد وللسين عدد وللراء عدد، ثم يجمعون هذه فيخرج الناتج، والناتج 270 بيت، الناتج 270 بيتا بعد الجمل. أوضحه لكم إن شاء الله الآن. تأريخها الغفران فافهم وادعو لي، هنا طلب الدعاء، هنا طلب الدعاء رحمه الله. قال تأريخها الغفران، الغفران ألف لام غين ثاء راء ألف نون، هذه الحروف كل حرف منها له رقم، إذا جمعت هذه الأرقام صار عددها 1362 هجري رحمه الله، اكتبوها عندكم. أبياتها يسر بعد الجمل، شفتوا أبياتها يسر بعد الجمل، رأيتم أبياتها يسر بعد الجمل في الشرح، في شرحه في معارج القبول غير هذا البيت، قال ممكن تقول هذا البيت وممكن تقول هذا الشطر وممكن تقول شطرا آخر، اكتبوه عندكم. قال ممكن تقول شوفوا معكم، ممكن تقول أبياتها يسر بعد الجمل، وممكن تقول أبياتها المقصود يسر فاعقلي، أبياتها المقصود يسر فاعقلي، أبياتها: اليسر مقصود إيش؟ فاعقلي. أبياتها المقصود، أبياتها المقصود يسر فاعقلي. فيه قلم السبورة جيد هنا، بس اكتبوا معي اللي في السبورة، نكتب اكتبوا معي الحروف الأبجدية، هي ليست الهجائية ألف باتا، وإنما ألف باتي، هذه ألف وهذه باء وهذه جيم وهذه دال، ثم ها ما بيكتبون يضرب منه ها عشان نساء ها واو زاي، ثم ها طا يا ثم نأتي هنا إلى كاف لام ميم نون، ثم سين عين فاء فاء صاد، ثم طاء فقط، وهنا راء ثم شين ثم تاء ثم تاء مثلثة ثم خاء ثم لام ثم ضاد ثم ضاء ثم غين. كتبت لكم لتعرفوها، أعطني قلم أحمر وشيء ثاني قبل لون آخر. اسمعوا معي، هذه هنا أب جد أو وز، أب جد أو وز، أب جد أو وز إيش؟ اقرأوا معي. حطي كلمة سعفص قرشة، لكن طاف صار في الحالة، هي العد طاف في الحالة. قارشت ثقل ضغضر، هذه يعدونها بهذه الطريقة، انتبهوا معي، يعدونها بهذه الطريقة، هذه واحد وهذه اثنين وهذه ثلاثة وهذه أربعة هذه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، هل أنتم معي؟ هذه عشرين هذه ثلاثين هذه أربعين هذه خمسين، هذه كم؟ وبعدها وبعدها وبعدها بعدها مئة، هنا الراء ألف، واضح؟ لا ليست ألف، إيش؟ لا مئتين، غير أننا رحنا نمسح يا أبوي غير الله عزيز، هذه مئتين هذه مئتين وهذه ثلاث مئة وهذه أربعمئة وهذه خمسمئة وهذه ستمئة وهذه سبعمئة وهذه ثمانمئة وهذه تسعمائة وهذه كم؟ ألف. سم؟ واضح؟ تشوفون أنتم؟ غين غين ليست عين غين. عطونا الحروف، وش الحرف الأول الكلمة وش هي؟ يا سارة يا سارة ها؟ يا ويني هذه وين سي؟ هذه السين، وين الراء؟ هذه الراء، اجمعوا ياء عشرة سين ستين راء مئتين، كم تطلع؟ مئتين وسبعين، بيض الله وجهك، مئتين وسبعين، بسم الله عليك، مئتين وسبعين بيض، وضح؟ وضح لكم؟ وش اللي بعدها؟ الغفران؟ الغفران، ال هذه واحد، طيب، واللام؟ واللام وش اللي بعدها؟ غين، متى الترجيح في الغين؟ والفاء هذه الفاء كم؟ والراء هذه، هذا بعد ثاني فيها كيف واضح؟ عشان يتكرر، وهذه بعد آخر أيضا عشان يفهم يتكرر، والنون وين هي؟ خمسين، الله يفتح عليك. أن الواجب غير من اللون يعني كلمة ثانية وإذا ما وضحت لكم؟ لا لا الألف ال ال كم؟ واحد والميم يقول اثنين ال واللام 31 بس مو زين تربط صار طويل والغين كانت صارت كم؟ ال 31 اضبطوا ال 31 ال غفران والفاء وين هي؟ ألف. ألف كم؟ 1111. الله يفتح عليكم. يعني واحد واحد واحد واحد. يا سلام. أرمى نرجع لها مرة ثانية. ها؟ 1300 كم؟ 1300 كم؟ 11. 1 3 1 1. زين. وألف. واحد. 12. 1300 كم؟ 12. والنون كم صارت؟ فواتح رحمة هذه عطوها الشيء. هذه تبقى للذاكرة فقط. تأملوا الحروف كيف ماشية، فهمتوها؟ اكتبوها زين. هذه اسمها طريقة العد بإيش؟ بطريقة الجمل، أو العد بالجمل، أو بطريقة الجمل. كانوا العرب يستعملون الحروف. إيه، وممكن تلغز على صاحبك، تستعمل الحركة الغاز، هي ممكن تصير لعبة. هي تقول صقر كم حرف كم رقم، يقدر يشتغل عليها. صقر وين هي؟ يلا الآن صقر. الصاد وين هي؟ الصاد كم؟ 90. والقاف 100. 300 كم؟ 390. 390 وهكذا. ضبطوها؟ اكتبوها بهالطريقة. حاولوا تكتبون أبجد ثم قاطع، هوز ثم قاطع، ثم حطي ثم قاطع. تتركون هذه سطر لوحدها، ليش؟ لأن هذه الأحاد. ثم تأتيك بعدها العشرات إلى المئة، ثم تأتيك بعدها المئات إلى الألف. هل هذا واضح؟ واضح دكتور يوسف؟ واضح يا إخوان؟ شكرا. في أحد عنده إشكال؟ هل في إشكال فيها؟ واضحة. إذن من اليوم حاولوا تطبقون كذا مسابقة فيما بينكم. إذا جلستوا كل واحد يحط حرف، وبعدين كل واحد يشوف اسمه كم يجي من رقم. شو اسمك أنت؟ أحمد. هذا أحمد كم يجي من رقم؟ يلا 13 بس. آمنا بالله، قليلة يا أخوي. اسمك ما هو بمرة. ها؟ هذا 53 وانت 13. هذا يسأل يقول ما هو واجب المسلمون، واجب المسلمون وطلاب العلم أمام الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم، نرجو نصيحة. نقول أولا واجب المسلمين، واجب المسلمين فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الفتن الكف عنها وتغطيتها وسترها والترحم عليهم والترضي عليهم وعدم نشرها بين الناس، لأن نشرها إساءة ظن بالصحابة وسوء فعل من الفاعل، لأنه لا يقع على الأشياء الرديئة إلا الرديء، ولا ينشر الرديء إلا الرديء، ولا ينشر الشيء الذي عليه ملاحظة إلا من كان فيه ملاحظة وفي قلبه دخل، ولهذا ما ينشر هذه الأشياء إلا هؤلاء. وللأسف أن الأخ الكويتي المسمى طارق السويدان نشر أشرطة موجودة حتى هنا في هذا البلد للأسف عن الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا لا يليق بالمسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يظهر مثل هذه الأشرطة ولا مثل هذه الكتب، ولا ينشرها بين العامة ولا بين ضعفاء الإيمان ولا بين حتى المنافقين والعلمانيين المنتشرين في أنحاء العالم الإسلامي. ينبغي أن تكون هذه الأمور مطمورة، وليس معنى هذا أن ندعي عصمة الصحابة، وليس معنى هذا أن ندعي أنهم بلغوا الكمال والجلال الذي ليس بعده خطأ أو ليس معه خطأ أو غلط أو انحراف أو وقوع في خطيئة، لا، لكن إظهار مثل هذه الأشياء إساءة ظن بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك كم تمنيت من أخينا طارق ومن غيره ممن اشتغل في هذه الأمور أن يغضوا الطرف عنها وأن يعصموا العامة وطلاب العلم والصغار من الشباب وعامة المسلمين والمثقفين الذين لا صلة لهم بالشريعة ولا معرفة لهم بها، أن يكونوا سالمين بعيدين عن هذه الأمور، بل وحتى ما هو دون ذلك مثل مقتل الحسين رضي الله عنه، مثل مقتل عثمان، لكن ينبغي أن يكون هذا. ما كان ينبغي أن يكون هذا. واحد يقرأ في مقتل مثل الحسين يقول حسبي الله على العراقيين، هذول أهل العراق ما جوا إلا بالشر والعيش المر، وهذا لفيهم وفيهم، هذا غلط، والتعميم غلط، وإساءة الظن بالمسلمين أو بالشعوب عامة وجملة خطأ. واحد يسمع مثلا قصة مقتل عثمان يقول البلاء ما جل من المصريين، وإن جان البلاء إلا منهم ولقتل، هذا غلط، هذا غلط، هذا إساءة ظن بالمسلمين، وإساءة ظن بأمم كاملة، وإساءة ظن بشعوب كاملة. ونشر مثل هذه الأشياء وإظهارها بين الناس نشر للسوء وإشاعة للبلاء وإشاعة للفاحشة بين المؤمنين. للأسف كان ينبغي أن تكون مثل هذه الأشياء مطمورة، تنشر فضائلهم ومحاسنهم وسيرهم الحسنة. لو أني أتيت الواحد منكم ما عندكم أخطاء ما عندكم أغلاط، وأتيت له وكتبت قصته يوم كذا وطقاقه مع فلان في الشارع والمهاوشة اللي صارت بينه وبين واحد صدمه بالسيارة، ومرة تأخر في الدوام موقع لم تأخر الطاق هو المدير، ومرة وجمعت هذه القصص وحكيتها كل قصة في صفحة صفحتين وعطيتها من الأساليب الأدبية والعبارات الراقية والرائقة ما يجعل الناس يستمعون إليها، لكان هذا سببا في ماذا؟ في إساءة الظن بهذا. هذا مجموعة مصائب وبلاوي، مجموعة مشاكل، لأن ما من الناس أحد سالم، لابد من أخطاء وعيوب. لكن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم حقهم علينا دينا أن نجمع ماذا؟ نجمع فضائلهم. لا لا لا، هناك شيء أعظم من هذا. لو أن شخصا تعمد أن يأتي بمواقف القوة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قسى على فلان، كيف تكلم في فلان، كيف نقد فلان، كيف تكلم في المنافقين بكذا، كيف قال في فلان بئس أخو العشيرة، كيف قال في فلان، جمعها وترك فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه وصفاته الحسنة صلى الله عليه وسلم، وجمع لك كم كذا قرطاس وقال يلا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا تشويه لصورة النبي صلى الله عليه وسلم وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذلك؟ وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وهو أفضل مخلوق خلقه الله في الخلق كلهم منذ خلق الله الخلق حتى تقوم الساعة صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.